أقرب النموذج العلاجي وقفنا بين خطوات العمل مع الجامعات في النموذج العلاجي. خطوات العمل مع الجامعات في النموذج العلاجي. من ضمن خطوات النهوض الأخصائي الاجتماعي المستخدمة في النموذج العلاجي للعمل مع هذه الجامعات، واحد تحديد مجموعة من الأفراد، الراغبين في العمل، إلى الاجتماع والتحدث أيضا، بحيث يكون الهدف من الحديث معرفة السبب في رغبتهم للانضمام لهذه الجماعة. ثاني، تحديد مجموعة من الأفراد هم الراغبين في العمل إلى هذا الاجتماع تمام والحديث، بحيث يكون السبب في معرفة الحديث هو السبب في معرفة الأعضاء الجماعة ورغبتهم في الانضمام لهذه الجماعة. ثاني حاجة، إن الأخصائي الجماعي بيقوموا أيضا بالتعرف على الأشخاص الذين يتوقع معهم الدعم لمشروع هذه الجماعة. ثاني، الأخصائي الاجتماعي أيضا بيتعرف على الأشخاص الذين يتوقع معهم الدعم لمشروع هذه الجماعة، والاتصال بهم لشرح أهداف هذه الجماعة وطلب دعمهم وطلب دعمهم لهذه انضمام الجماعة. صفحة 186. ثالث حاجة، بيكون أيضا في استشارة من الخبراء والزملاء، يساعدوا أعضاء الجماعة أيضا على المعرفة بهذه المشكلة وتحديد هذه المشكلة والأسباب الخاصة بهذه المشكلة ووضع خطة علاجية لحل هذه المشكلة. ثاني، بيكون يكون في استشارة أيضا من الخبراء والزملاء، يساعد الأخصائي الاجتماعي على مساعدة الأعضاء في معرفة هذه المشكلة والسبب اللي يعود على هذه المشكلة تمام، وهي وضع حلول أو وضع خطة علاجية لحل هذه المشكلة. رقم 4، دي خطوة أساسية من الخطوات اللي بيقوم بها النموذج لتحديد الشكل العام لهذه الجماعة. رقم 4، تحديد الشكل العام للجماعة، من خلال أحدد نوع الجماعة بتاعتي إيه؟ هل هي جماعة علاجية نفسية؟ هل هي جماعة الاعتماد على النفس؟ ولا جماعة تنموية؟ ولا جماعة تعليمية؟ ثاني، عشان أحدد الشكل العام للجماعة لازم أعرف نوع الجماعة إيه؟ جماعة علاج نفسي؟ ولا جماعة اعتماد على النفس؟ ولا جماعة تعليمية؟ ولا جماعة تشجيع اجتماعية؟ ولا جماعة التنموية؟ تاني حاجة، لازم أعرف إيه هو حجم الجماعة، هل صغير ولا كبير؟ أحدد حجم الجماعة، هل هو صغير ولا كبير؟ أحدد المدة الزمنية اللازمة للعمل مع الجماعات، مع تحديد الجلسات لكل جماعة على حدة، يتم تنفيذها مع الجماعة. طيب، أحدد نوع العضوية، عضوية الجماعة دي مغلقة ولا مفتوحة؟ يعني عضوية الجماعة دي، عندها نوع من الإغلاق مع بعضها البعض، ولا هي عندها قوة التفاعل والمشاركة والتبادل مع بعضها البعض؟ هل هي مغلقة مع نفسها ولا مفتوحة؟ هي عضوية أعضاء الجماعة إيه؟ هل هم عندهم قدرة التفاعل مع بعضهم البعض ولا لا؟ ولا مطورين مع نفسهم؟ عايزين بس ان هم يكونوا بس اثنين ثلاثة مع بعضهم وخلاص، مش عايزين عندهم قوة المشاركة مع أشخاص تانية، ومثلا المشاركة في أنشطة تانية أخرى، هل هي عضوية مغلقة ولا مفتوحة؟ طيب، خامس خطوة من هذه الخطوات دي اختيار أعضاء الجماعة، ازاي أعضاء الجماعة دي؟ مش نظركم أنتوا، اختار أعضاء الجماعة بناء على إيه؟ من خلال التفاعل والتعاون، إيه تاني؟ القدرة على حل هذه المشكلات، الرضا النفسي أو الثقة بالنفس، دي أهم حاجة، الانتماء، الخبرات والقدرات والمهارات اللي بيكتسبها كل فرد داخل هذه الجماعة، إيه تاني؟ القدرة أن نكون قادرين على تحمل هذه المسؤولية، ماشي، إيه هو؟ قوة الملاحظة، دي أهم حاجة. ملاحظة أعضاء الجماعة، يعني لازم أصار اجتماعي يكون قادر أيضا مصادرة فعالة على ملاحظة أعضاء الجماعة من خلال تحديد أهداف الجماعة والتعرف على هذه المشكلات وأسبابها. ثاني، من خلال تحديد أهداف الجماعة والتعرف على المشكلات وأسبابها. توفير الدعم والمعونة النفسية لأعضاء الجماعة. توفير الدعم والمعونة النفسية لأعضاء الجماعة. التعرف أيضا على هذه المشكلات والصعوبات التي تواجه الجماعة. التعرف على هذه المشكلات والصعوبات أيضا التي تواجه الجماعة. رقم 7، آخر خطوة من خطوات النموذج العلاجي هي ترتيب مواعيد ومكان جلسات الجماعة. لازم عندي قدرة كافية على أن أرتب الميعاد والمكان يكون مهيأ لجلسات هذه الجماعة. مينفعش مثلا أنا هعمل مؤتمر يكون مثلا في قاعة صغيرة أو مثلا يكون تحت المظلة يكون مش عارفة فين، لا، لازم يكون مثلا هعمل مؤتمر، تمام؟ لازم يكون أيضا قاعة بتاعتي مهيأة لحضور المتحدثين داخل هذه المؤتمر وفرد الطلاب بتوعي أو فرد أعضاء الجماعة داخل هذه القاعة. ما ينفعش ان انا اعمل مؤتمر في قاعه ايضا لا تليق ايضا بجلسات هذه الجماعه ولا تليق ايضا بالهدف بتاعي خالص. تمام؟ طيب، الامر الثاني رقم 7، ترتيب مواعيد ومكان عقد جلسات الجماعه بما يتناسب مع ظروف اعضاء الجماعه والاخصائي الاجتماعي والجماعه نفسها والمؤسسه. خلاص؟ اتضحت؟ ورقم تاني؟ طيب، اخر عنصر في النموذج العلاجي دور الاخصائي الجماعي من خلال النموذج العلاجي. الدكتور كده، ايه هو دور الاخصائي الجماعي سنة رابعة؟ ايه هو دور الاخصائي الجماعي من خلال النموذج ده؟ بيعمل ايه دوره؟ ايه المفروض؟ حد المشكلة، تمام، ده هو النقطة. ولازم نصاب معي قوم جماعة علاجية وفقا لشروط وأسس قواعد هذه الجماعة على أساس مرسوم بالتجانس هذه الأعضاء، بالتجانس بينهم ولا لا. ثاني حاجة لازم أفصل الجماعة يحدد لها نقطة مهمة، الأهداف المعنية للعمل مع هذه الجماعة، هل هي أهداف قريبة في المدى ولا أهداف بعيدة المدى. رقم ثلاثة لازم نصاق ما يكون مجالا للخبرة والمعرفة والمهارة لمين؟ لأعضاء الجماعة. لو وصلت مع نفسه ما عندوش خبرة، ما عندوش قدرة، ما عندوش مهارة، هل يقدر يتعامل مع أعضاء الجماعة؟ هل يقدر يكسب ثقة لأعضاء الجماعة فيه؟ هل هو يقدر يقوم بالعمل الكافي لحل هذه المشكلة داخل المؤسسة؟ تكون عنده الدراية الكافية لحل هذه المشكلات اللي يعانون منها أعضاء الجماعة، أي كانت هذه المشكلة إيه؟ مشكلة اجتماعية، مشكلة أسرية، مشكلة نفسية، أي كانت هذه المشكلة اللي عانوا منها مين عضو في الجماعة. لازم أصدار اجتماعي تستخدم مجموعة من الأدوات والأساليب المناسبة للعمل مع هذه الجماعة. أول وسيلة أساسية تكون أصدار اجتماعي قوة الملاحظة، مجذوب الملاحظة للعمل مع هذه الجماعات. لو الاختصاص الاجتماعي ما عندوش قوة الملاحظة مثلا للعميل اللي هو ازاي يحل هذه المشكلة من خلال مثلا حركات العميل ايه؟ الاسلوب بتاعته ايه؟ هل هو مرتاح بالكلام ولا لا؟ التعبير الوجه بتاعته ايه؟ لو الاختصاص ما عندوش قوة على ملاحظة الحالات كلها للعميل، هل يقدر يعمل تقرير للعميل بحيث ان هو يحل المشكلة بتاعته العميل نفسه؟ بس عنده قوة الملاحظة لمين؟ لأعضاء الجماعة. أيضا ممكن نستخدم أساليب التوضيح والشرح والمعونة النفسية، أساليب التوضيح والشرح والمعونة النفسية. طب لازم أصدق معي من ضمن الدور بتاعه الأساسي تكوين علاقة، نفسك لتكوين علاقة مهنية طيبة، وتقوم أيضا على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والحرية المتبادلة. إن الأخصائي الاجتماعي اللي بيعمل مع هذه الجماعات دي ليس قاصرا على داخل الجماعة نفسها بس أو المؤسسة، يكون بل هو دور يكون إيه؟ مع تعامله مع أسرة المريض، برضه بيتعامل مع أسرة المريض، ليس دوره داخل الجماعة فقط أو المؤسسة بس. نركز يا سامي ده روعة. البيئة المحيطة بالشخص نفسه. الأخصائي الاجتماعي ده ممكن يسأل في امتحان زي كده. الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل مع هذه الجماعات ليس قاصرا على داخل هذه الجماعة والمؤسسة فقط، بل يشمل أسرة المريض، صح ولا غلط؟ يبقى صح، ممكن أعكس السؤال في سؤال الامتحان، ممكن أعكسه. الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل مع الجماعات يكون قاصرا، ليس قاصرا على الجماعة نفسها أو المؤسسة، بل يشمل أسرة المريض والبيئة المحيطة به. ده لو عكس يبقى غلط، لو قاصرا يبقى غلط، أما ليس قاصرا يبقى صح. لا غلط عليه. لو كنت فقط ماشي في قصة المريض فقط ناسي، لو كنت قصة المريض بس ده يبقى صح، قلت فقط. أيوة، أنا قلت لو قلت في السؤال مثلا قصة المريض فقط يبقى غلط، قلت قصة المريض بس هيعتبر من ضمن إن هي إيه؟ بعيدة فيها نصيحة لمين بإذن الله يبقى صح. ركز في السؤال، قلت قاصرا يبقى غلط، ليس قاصرا يبقى صح، ماشي؟ إن بيساعد الأخصائي الاجتماعي بيساعد مين؟ فريق العمل العلاجي داخل هذه المؤسسة أو المستشفيات. الأخصائي الاجتماعي بيكون دوره إن هو يكون ضمن فريق العمل العلاجي، بيقدر أيضاً يساعد الأخصائي النفسي أو الطبيب أو مهندس التمريض، بيكون أيضاً ليه دور داخل هذه المستشفيات. إن أيضاً الأخصائي الاجتماعي بيدخل الطبيب ده مثلاً لو المريض ده اتحول للمستشفى، بيجي الأخصائي الاجتماعي بيبقى معاه التقارير بتاعته بيحولها لمين؟ للمستشفى. المستشفى بيقول له أنا عندي تقرير شامل للمريض ده اللي هو جاي عندكم بيعاني من كذا وكذا وكذا وكذا. هل الأخصائي الاجتماعي بيقدم المساعدة لفريق العمل العلاجي في المستشفيات ولا لا؟ بيقدم المساعدة داخل المؤسسة مين؟ الطبية. كده العنصرين اللي خدنا في الفيديو اللي كان المرة اللي فاتت هما الخطوات ودور الأخصائي اللي شرحناهم تبع النموذج العلاجي. في أي مشكلة فيهم؟ في أي سؤال؟ لما نشرح نموذج جديد ومهم في غاية الأهمية. خلاص؟ تالت نموذج نموذج التركيز على المهام، تاسك جروب موديل، تاسك جروب موديل، نموذج التركيز على أشكال الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية. أحد أشكال الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية ظهر أيضا في السبعينات. يعني حاولوا تركزوا في الكلام اللي أنا بقوله. أحد أشكال الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية حيث ظهر أيضا في بداية السبعينات. ظهر في مكونات في أواخر السبعينات. يعني ممكن ألعب في السؤال. ظهر نموذج التركيز على المهام في بداية السبعينات نتيجة أيضا للتجارب، نتيجة للتجارب العملية أكثر منها نظرية. نتيجة للتجارب العملية أكثر منها نظرية. طيب مدة أو فترة النموذج بيان مدته قصيرة المدى. لفترة النموذج نفسها المدة بتاعته قصيرة المدى بيكون لها أكثر فعالية من العلاج الطويل المدى. قصيرة أكثر فعالية ليه؟ لأن أيضا كل ما أنت بتقصر أيضا في العلاج بتاعي والأوزان الاجتماعات حضرتك بتكون أفضل كثير من اللي يحصل ملل في تباعد هذه الجلسات أو الاجتماعات. أكثر فعالية من العلاج طويل المدى. أنت ما تبقاش عرفت عن هذه المشكلة وحددتيها بسهولة وعرفت أسباب هذه المشكلة تقدر تحصل على حل هذه المشكلة في فترة معينة من خلال شهرين او 4 شهور. هل 4 شهور ده مش كفايه لحل هذه المشكله؟ هيبقى سنه عشان تحل هذه المشكله دي؟ لا. الفتره بتاعت النموذج نفسه بتدخل فيها مع هذه المشكله من خلال 6 أو 12 اجتماع في حوالي 2 أو 4 شهور. من 2 لـ4. لو اكتر يصبح مدى لمين؟ للعضو نفسه اكتر ما يكون انت. تحس ان هو خلاص بدا يجي له شغال اهتمامات كده في المقابلات معاك ورأي جاي كده ومحس ان كده هيبدا يجيلي تفاعل والتعامل معاكي وهيبقى ايضا مبسوط. خط العلاج نفسها هتكون مش هي زي تدريجيا زي ما تكون ايه فتره قصيره بينك وبين العضو او المريض. مش على قد بس 3 شهور كويسه مش هزيد اكتر من كده يعني من 2 لـ4. تمام؟ طيب ايه هي الاسس اللي بيقوم عليها النموذج؟ الأسس التي يقوم عليها نموذج التركيز على المهام. 1 ركز عملية المساعدة المهنية. ركز عملية المساعدة المهنية وفقا لهذا النموذج على الأهداف التي يريد أعضاء الجماعة تحقيقها. 2 ركز المساعدة المهنية وفقا لهذا النموذج على الأهداف التي يريد أعضاء الجماعة تحقيقها. إذن هدفنا الأهداف حقق الهدف. تاني حاجة تحقق الهدف من خلال ايه المفروض؟ بعد ما حددنا الأهداف نحقق الأهداف بتاعتي تكون من خلال ايه؟ نحقق الأهداف دي من خلال ايه؟ من خلال مجموعة من الأفعال والمهام اللي بيقوم بيها كل من الأقصاء الاجتماعي وأعضاء الجماعة. هل أنا مش حقق الهدف بتاعتي لازم يكون أيضا في مهام بتكون أيضا خاصة بالأقصاء الاجتماعي ومهام أعضاء الجماعة؟ من خلال مجموعة من الأفعال والواجبات والمهام التي يقوم بها كل من أقصاء الاجتماعي وأعضاء الجماعة. ثاني أول حاجة حدد الأهداف التي تريد أعضاء الجماعة تحقيقها. عشان أحقق الأهداف بتاعتي دي لازم بناء على مجموعة من الأفعال والمهام والواجبات التي يقوم بها كل من الأقصاء الاجتماعي وأعضاء الجماعة. طيب رقم 3 المسؤولية إحداث التغيير دي بتكون أيضا عاطفة على عضو الجماعة أكتر من الأقصاء الاجتماعي. بمعنى إيه؟ إحنا عملنا اجتماع ماشي بيتكلم عن نشاط معين أو هدف معين. الهدف ده يكون عارف النتيجة بتاعته عايشة على العضو أكتر ولا الأقصاء الاجتماعي أكتر؟ العضو. إن أنا أصلا يعني الأقصاء الاجتماعي خلاص عنده خبرة ودراية وكل حاجة مهمة. الأعضاء الجماعة هم اللي يستفادوا أكتر من هذه الخبرات والمعلومات. يبقى الناس التغيير هنا بيكون عاطف على عضو الجماعة أكتر من أقصاء الجماعة. يعتمد هذا النموذج أيضا ده على الفترة قصيرة المدى. فترة قصيرة المدى من خلال 6 لـ12 اجتماع. من 6 الفترة بتاعته من 6 لـ12 اجتماع. أيضا من خلال 2 أو 4 شهور. 2 لـ4 شهور. يعتبر الوقت المحدد والقصير لنموذج التركيز على المهام من خلال 6 إلى 12 اجتماع شهرين أو 4 شهور. يعني شهرين، 3، 3.5، 4، ما يزيدش عن كده. يعني أنا قلت لو قلت سؤال في الامتحان كده إن الفترة المحددة لنموذج التركيز على المهام خلال التدخل المهني أيضا من 3 شهور لـ5. من شهرين لـ4 شهور. تمام؟ يعتمد هذا النموذج أيضا على مجموعة من الأنشطة بينفذها كل من مين؟ أخصائي الجماعة ومين؟ أعضاء الجماعة. طب هذا النموذج ده يتضمن أيضا مجموعة من الوسائل لحل هذه المشكلة، وتساعد أعضاء الجماعة على تعلم مهارات جديدة أيضا يكون عنده دراية بيها، زي المهارات الاجتماعية ومهارات حل هذه المشكلة. طب هي المهارات الاجتماعية ومهارات حل المشكلة؟ ما حل المشكلة دي إن أنا أعرف المشكلة الأول إيه؟ سبب هذه المشكلة. هو التفكير المنطقي لحل هذه المشكلة دي إيه؟ لازم أعرف وضع حلول لحل هذه المشكلة. هو الحل البديل لحل هذه المشكلة. في النهاية أعمل إنهاء لحل هذه المشكلة. خلاص؟ أقول تاني؟ أقول تاني؟ الأعضاء الجماعة يكون عنده دراية بمهارة حل هذه المشكلة، لازم يعيد مهارة حل المشكلة، أعرف سبب المشكلة دي الأول إيه؟ وهتعرفك إن المشكلة دي داخلة كل حاجة، داخلة في النموذج التفاعلي، ما أساس أساس إن النماذج دي كلها إيه؟ ما هي مشاكل. لو ما عنديش مشكلة هستخدم النموذج إزاي معايا؟ فبناء على المشكلة دي باخد النموذج ده، التفاعلي والنموذج العلاجي والتركيز على المهام والحل هذه المشكلة. هي أساس نفسها إيه؟ الخبرة في المشكلة دي عبارة عن إيه؟ موقف أو وقائع غير مرغوب فيها، وأحداث أيضا تثير لمشاكل أكثر. المشكلة النفسية عبارة عن موقف، تمام، أو وقائع غير مرغوب فيها أو ملوحة وأحداث تصل أيضا مشكلات أكثر من ذلك. من خلال المشكلة بتاعتي دي بقدر هل أنا هستخدم المشكلة دي معاها النموذج العلاجي، وينفع معاها النموذج التفاعلي أو النموذج التركيز على المهام حسب المشكلة اللي أنا بعاني منها أعضاء الجماعة. استخدمت أي نموذج كده وخلاص. على سبيل المثال توضيح أكتر، لو أنا مثلا هعمل وعي لأعضاء الجماعة بالمهارات التكنولوجية، هستخدم معاهم نموذج مثلا العلاجي ولا نموذج التنموي ولا نموذج حل المشكلة ولا نموذج اللي هو التفاعلي؟ يبقى أنا نموذج تاني غير النموذج خالص، نموذج التنموي. ننمي وعي أعضاء الجماعة بالمهارات التكنولوجية. سواء كانت مهارة الاتصال الفعال، مهارة الإبداع، مهارة الابتكار، مهارة التفكير الناقد، كده بنمي عندك مجموعة من هذه المهارات تحت بند المهارات التكنولوجية. تمام؟ طيب لو أنا مثلا بتعامل مع مشكلة سلوكية فيها سلوك علاجي، المفروض أستخدم معها نموذج التعديل السلوك ولا نموذج الوقت العلاجي المعرفة السلوكي؟ الاثنين مع بعض ينفع ده وينفع ده. النهارده عندي في النموذج العلاجي بعدل من سلوكيات مين؟ اعضاء الجماعه. يبقى بس ممكن استخدم معاها النموذج ده يصلح والنموذج ده برضه يصلح مع المشكله دي. اتضحت؟ عندي ممكن مشكله استخدم فيها نموذجين مع بعض، ممكن مشكله واحده بس فانا هستخدم معاها نموذج واحد، وهكذا حسب نوع المشكله بتاعتي ايه. اتضحت اكتر كده؟ مستدقر؟ يعني كل مشكله ليها نموذج معين تتحل بيه. كل مشكلة ليها نموذج معين تتحل بيه، أو ممكن في مشكلة نفسها تختار ليها نموذجين، زي ما قلت لك أنا كده التعديل السلوكي أو النموذج العلاجي، فممكن أدفع معاها ده، أستخدم معاها ده، وأستخدم معاها ده. طيب، من ضمن النظريات المهمة المستخدمة في هذا النموذج أيضا نظرية التعلم الاجتماعي، نظرية التعلم الاجتماعي من ضمن النظريات المستخدمة في النموذج التركيز على المهام نظرية التعلم الاجتماعي، نظرية معرفية. في مكان هناك؟ بس الدور الثاني. نظرية التعلم الاجتماعي، النظرية المعرفية، النظرية المعرفية، النظرية البنائية، النظرية البنائية، نظرية اتجاهات العلاج الجماعي، نظرية اتجاهات العلاج الجماعي، النظرية أيضا تعديل السلوك. مظاهر اساليب تعبير السلوك. قولهم تاني. من ضمن النظريات التي ساهمت في تطوير هذا النموذج التركيز على المهام نظرية التعلم الاجتماعي، النظرية المعرفية، النظرية البدائية، نظرية أساليب التعديل السلوكي، نظرية العلاج الجماعي. خلاص؟ هنسأل إنها وراء. تعبانة ولا إيه؟ يقوم عليها نموذج التركيز على المهام. المبادئ التي يقوم عليها التركيز نموذج التركيز على المهام. يعني كيف مادة سنة رابعة؟ مادة يعني أساس قاعدة أسس حقيقة 193. يعني كيف مادة؟ وانا عايزه كده العلم ده على بعض طبعا كده مع المصطلحات والمعلومات دي وتهلك بتعرف بس نقطات واحد بس كده. يعني المبدا لا عايزين كده نفر بس نفهم حاجات كده. ورا قدام كده 193 الاساس تقوم عليها القاعده التي يجب بها. ماشي تمام. اسمك ايه انت؟ ماشي محمد. مجموعة من القيم والخلقيات التي يجب الالتزام بها. ماشي برافو عليك. المبدا هو الخطوات او الطريقه التي يسير عليها المبدا او التركيز على المهام. الثاني كده الخطوات او الطريقه التي يسير عليها هذا المبدا. الخطوات او الطريقه التي يسير عليها هذا المهام. ماشي انزل كده ورا. من ضمن المبادئ اللي تقوم عليها هذا النموذج واحد ان النموذج ده بيعتمد ايضا على المعرفه، بيعتمد على المعرفه المستمده من البحث العلمي. بمعنى ايه؟ زي ما قلت في الاول كده، كل النموذج اساسيات النموذج ده بيركز ايضا على التجارب العمليه اكثر من التامل والتخمين. بمعنى هو يكون ايضا نموذج قابل للتطوير المستمر والتحديث والتغيير، مش مجرد حاجه ثابته، لا، قابل للتغيير والتطوير المستمر والتحديث. تمام؟ طب يكون الاخصائي الاجتماعي بتوجيه اعضاء الجماعه باسلوب واضح بطبيعه الخدمه اللي هم محتاجينها اعضاء الجماعه والاهداف التي يستطيعون تحقيقها. يبقى تاني الاخصائي الاجتماعي بيكون دوره بتوجيه اعضاء الجماعه من خلال الخدمه اللي هم محتاجينها، تمام، والاهداف التي يستطيعون اعضاء الجماعه تحقيقها. بدور الأخصائي الاجتماعي كدور موجه بيدي فرصة لأعضاء الجماعة قدرة التعبير عن آرائهم، بس هو المتحكم ومش مسيطر في كل حاجة، لا، هو بس دوره كموجه ومشرف بيدي فرصة لأعضاء الجماعة إن هم يكونوا داخل ما في داخلهم داخل هذه الجماعة، يتفاعلوا مع بعض ويشاركوا وينظموا المنافسة بتاعتهم، يعملوا كل حاجة. لو لقيت أيضا الجماعة اضطرت إن هي ما بقاش عندها قدرة التفاعل، ما فيش في تسامح بينهم، هيبدا بقى الاعصاب الجماعي يدخل بقى تدخل داخل هذه الجماعه، ما تدخلش مباشره، تدخل تحت هذه المشكله. تمام؟ التدخل العلاجي في هذا النموذج ده بيركز ايضا على حل هذه المشكله. التدخل العلاجي في نموذج التركيز على المهام اساسا بيركز ايضا على مين؟ على حل هذه المشكله. الخدمة بتاعته قصيرة المدى، الخدمة بتاعت النموذج دي قصيرة المدى، زي ما احنا قلنا في الأول تراوح من شهرين أو أربع شهور. الخدمة قصيرة المدى. العلاقة بين الأخصائي والأعضاء بتكون علاقة إيه؟ تعاونية، برافو عليكي، بتكون علاقة تعاونية أوبريشن بين الأخصائي الاجتماعي وبين أعضاء الجماعة. إن النموذج ده أيضا بيتسم بمجموعة من الإجراءات المتتالية، إيه هي الإجراءات المتتالية دي؟ إن التعاون اللي بين الأخصائي والأعضاء من خلال إن هو الأخصائي الاجتماعي بيحدد الأهداف المستهدفة، تمام؟ وبيحدد أيضا إن هي التعاقد اللي بين الأخصائي الاجتماعي والأعضاء، هو التعاقد المطلوب ولا التعاقد الشفوي، بيخطط أيضا لهذه المهام، بينفذ المهام، ويضع خطة علاجية لحل هذه المشكلة. تاني يتسم هذا النموذج ده بمجموعة من الإجراءات المثالية اللي بتتم أيضا بين كل من الأخصائي الاجتماعي وأعضاء الجماعة. الأخصائي بيحدد الفئات المستهدفة اللي هي مين، تمام، بيحدد أيضا التعاقد اللي بيكون بينه وبين أعضاء الجماعة، هو تعاقد مكتوب ولا تعاقد شفوي، بيحدد أيضا يخطط للمهام، يخطط لهذه المهام ثم ينفذ هذه المهام ثم وضع خطة علاجية لحل هذه المشكلة. خلاص؟ في أي سؤال؟ قولهم تاني؟ طيب. آخر جزئية، يتسم هذا النموذج بمجموعة بناء على مجموعة من الإجراءات المتتالية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي بالتعاون مع أعضاء الجماعة من خلال المشكلات المستهدفة والتعاقد وتخفيض المهام وتنفيذ المهام وازاله هذه المعوقات، ثم ايضا مراجعه المهام ووضع خطه علاجيه لحل هذه المشكله. انا شايفه ان هي مقرره اساسا شايفه، قلت لها انا سعيد، يعني هي يعني مش مهمه بالنسبه لي، بمعنى ست الحاجه ما محدوده، لا، انا بسيبها لان اهميه بالنسبه لي. المهم بس. طيب. هي الاستراتيجيات التي اعتمد عليها النموذج، التركيز على المهام. ان الاستراتيجيه الرئيسيه والمميزه لهذا النموذج هي الاعتماد على المهام نفسها كادوات لتحقيق هذه الاهداف. الاعتماد على المهام كادوات لتحقيق هذه الاهداف. بمعنى ان الاخصائي الاجتماعي لو عرف الجهود بتاعته ايه؟ والاعضاء الجماعه عرفوا الجهود بتاعتهم ايه؟ وحطوا خط تحديد لهذه الاهداف، تمام؟ هيقدروا يوصلوا لانجاز هذه المهام. معرفش ايه هي، معرفش ايه الدور بتاعه، والاعضاء معرفش ايه هي الاعضاء بتاعتهم، هل هنكون قادرين على حل هذه المشكله؟ لا. كل واحد سؤالي ما فيش خطه ماشيين عليها لتنفيذ هذه المهام. على سبيل المثال ان انا مثلا اخصائي اجتماعي هعمل وضع برنامج تدخل مهني مع مثلا جامعات مين؟ مع طلاب التعليم الفني في المدارس، طلاب التعليم الفني في المدارس. ايه هو مثلا البرنامج بتاعي؟ عايزه مثلا اعمل لهم وضع تدريب مهارات، اهم مهارات سوق العمل لمين؟ طلاب التعليم الفني. انا لو اخصائي اجتماعي ما عنديش برنامج همشي عليه على مدار مده البرنامج بتاعي، تمام؟ لا مش عارف اصلا، مش عارف اوصل الهدف بتاعي ايه، ولا عارف اوصل احقق الحل الهدف بتاع مين؟ اعضاء الجماعه، ولا هديهم استفاده اكبر لتنفيذ البرنامج بتاعي. يبقى دور اخصائي اجتماعي ان هو يضع خطه، وضع خطه او برنامج هيفضل يمشي بناء عليه على مدار الاربع شهور او ثلاث شهور كطوال فتره البرنامج. طب ازاي يا دكتوره ان الاخصائي الاجتماعي مثلا هيعمل ايه؟ تدريب مهارات سوق العمل لمين؟ لطلاب التعليم الفني. على سبيل المثال هطبق انت برنامج، انت عباره عن ايه؟ اول حاجه في الاجتماع الاول هعرف الاعضاء الجماعي لو هو البرنامج بتاعي ايه؟ وماله وهو اوجه الاستفاده من هذا البرنامج؟ عليكم انتوا اكثر ما يكون عليا انا. طب واضحين اكثر يا دكتوره؟ هقول لكم والله العظيم يا جماعه البرنامج بتاعي سنه رابعه او مثلا طلاب وزمان ان في هيكون عباره عن بدور حوالين مناقشات جماعيه، بدور حوالين محاضرات، بدور حوالين ندوات، دورات تدريبيه معتمده من الجامعه. هل انت بعد ما سمعت ده كله هيكون عندك دفعيه للبرنامج بتاعي ولا لا؟ هيكون عندك دفعيه للمشاركه معايا ولا لا؟ ما تعرفش تحصل على دورات تدريبيه، معرفش ان انا معتمده من الجامعه كده بعد التخرج. هيجي لك مثلا استاذ من بره من الكليه الثانيه اخرى هيديك مثلا معلومه او اثنين ثلاثه واربعه. هنعمل ندوه ايضا ازاي تبقى عندك قدره على ازاي اعمل ندوه. تاخد الاستفادات دي كلها. هتفضل انت بصفتك انت اعضاء الجماعه هتكمل معايا في البرنامج بتاعي ولا لا؟ هتكمل. انت عندك مجموعه من الاستفادات. يبقى انا البرنامج بتاعي حققته ان انا طبقت البرنامج بتاع الطلاب دول. بس انت كراجل ارجع الاستفاده هتكون اكبر مني. انت حصلت على عدد كبير من هذه المهام الموجوده داخل هذا البرنامج. بمين مستفيد الاكثر؟ العضو ولا الاخصائي؟ العضو نفسه. طيب ايضا الدور الاساسي للاخصائي الاجتماعي هنا ان هو مساعده الاعضاء الجماعه على تحديد هذه المشكله ووضع اسباب لحل، وضع اسباب هذه المشكله ايه؟ يعني اسباب هذه المشكله ووضع خطه علاجيه لحل هذه المشكله. تاني الاستراتيجيه الاساسيه للاخصائي الاجتماعي او الدور الاساسي اللي بيقوم به الاخصائي الاجتماعي هو ايضا مساعده الاعضاء على فهم هذه المشكله وهي اسباب هذه المشكله دي ووضع خطه علاجيه لحل هذه المشكله. بنعملها دي عباره عن مثلث. المعرفه والاسباب ووضع خطه علاجيه لحل المشكله. نعم نعرفها كده بمثلث. بتبقى سهله علينا. ماشي؟ طيب هي خصائص تطبيق النموذج. خصائص تطبيق النموذج التركيز على المهام. دي هتقدر يقول هل هي ايه؟ حتى لو انت مش شرط يعني فهمك انت. هي خصائص تطبيق النموذج التركيز على المهام. يعني ايه اللي لازم يكون موجود عشان يطبقه؟ عشان يطبق. لابد يكون توافر مجموعه من الموارد الامكانيات. تمام. تهيئة المكان المناسب لعمل المقابلة ما بين الأخصائي الاجتماعي والعميل. السرية التامة. السرية التامة تنظيف مبدأ السرية ده أهم حاجة. فالأخصائي الاجتماعي العميل ليه؟ الأخصائي الاجتماعي يفشي أسراره هيفقد الثقة تماما في الأخصائي ومستحيل العميل يجيله مرة تاني. خلاص هو عايز كده من الأخصائي الاجتماعي بس كل أسراره. مستحيل. دايما المقابله الاولى هي اللي بتكون سبب نجاح الباقي، يعني هو يرجع تاني. هي المقابله هي يعتبر يعني هي الاساس اللي بيقوم عليها باقي المقابلات الاولى والثانيه والثالثه والختاميه والتطوعيه وهكذا. تقبل اعضاء الجماعه الاخصائي من حيث ايه؟ ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه اي الخبرة والمعلومات والمهارات اللي عنده. العلاقة التعاملية الفعالة هي أوبريشن ما بين الأقصاء الاجتماعي وأعضاء الجماعة. الله ينور عليك. تقبل الأقصاء الاجتماعي أيا كان العضو بتاعه إيه؟ كل ما هو فيه. مثلا عضو مثلا جاي رياضه مثلا نفسه لحد ما عدد حالة. ومت إيه نفسه لنفسه ده؟ وأنت راجل تبني نحن مش دعوة فيه، هو لازم هو فيه يعني نادس ربنا عينه وساعده هو فيه. بس صرت ما يتقبل العضو كما هو. عدم الاحراز لمين؟ العضو الجماعة تقدير المشاعر بتاعته. وجود العميل يعني اعتراف العميل ان عنده مشكلة فعليا ما يكونش حد لابد مجبر ان هو يكون موجود مع الاخصائي. الله ينور عليك. لازم الاخصائي المعني يجي يعني مقابلة مع العميل. لازم ايضا الاخصائي المعني يحس العميل بقوة الاهتمام بمين المشكلة بتاعته. مثلا العميل جاي له دخل مثلا العميل مثلا زي انت هتتكلم مع العميل بس التليفون عمال يتكلم فيه يبص فيه يلعب فيه عمل مكالمه وما تقدر تنشي الثقه الاخصائي اللي يعني خالص من هي خلص كل حاجه عندك انت مهتم باللي انت يعني عندك وسايب اهتمامك في العميل خالص هو ده يعمل لك ايه؟ بيلعب معاه؟ عدم وجود اخصائي اخر مع اخصائي اللي ماسك حاله العميل نفسه. الأخصائي الاجتماعي في الحالة دي إن ممكن الأخصائي الاجتماعي بيجي الأخصائي الاجتماعي الثانية من خلال لو هو مثلا الأخصائي الاجتماعي ده خلاص مثلا حصل ظروف عنده مثلا وياخد مثلا تعب في ظروف البيت زي ما ده بيدي ما بيقول كل العميل أنا هدي الملف بتاعك الأخصائي الاجتماعي تاني هو هيتابع معاك حل هذه المشكلة من باب السرية أنا هديك هدي الأخصائي الاجتماعي هو على فكرة الأخصائي الاجتماعي ده أحسن مني هيعرفه هو أحسن مني هيخاف عليك أكتر مني خاصة على مبدأ السرية يقول في حالة لو حصل ظروف الأخصائي الاجتماعي الأولاني لكن لو مفكر عليا ما ينفع الأخصائي ده الأول هنعمل هيكون في تقبل ليه ولا لا ما هو هيتعالج معاه من الأول هتعالجه معاه يقول الأخصائي الاجتماعي ده والله العظيم إن بص يا جماعة أنا هكمل معاكم المسيرة إن أنا حاسس بظروف كذا 1 2 3 4 الأخصائي الاجتماعي هيبدأ يعرف نفسه اللي هو الثاني لمين الأعضاء الجماعة وهدوم نفسه تعرفيه عن نفسه ممكن تقبلوه من كده حسب ما أنا أقول ممكن أه ممكن لا لو رفضوا خلاص الأخصائي الاجتماعي هيطلع على كده الأولاني ومش هيدي الملف بتاعه للناس بس كمان يوقف من هنا للعمل لغاية لما الأخصائي الاجتماعي حسب الظروف بتاعه اتفق على المهام ووجود بداية ليها تمام لابد التخطيط للمهام وتحديد هذه الاهداف ما لابد المهام بتاعتنا مش عارفين هنعمل 1 2 3 4 لابد لا يمكن نستطيع تحديد الاهداف تحديد عدد المقابلات تمسك الموبايل اختارت الاداره الثانيه. نمسك موبايل تبقى تعمل ايه؟ تتكلم مع زميلك اللي قاعد مثلا. فين فين الثقه؟ فين الاهتمام؟ ما خلاص خدنا كده اللي هي اللي هو بقول ايه؟ الحاجه كده اللي هي خلاص قال لها شوف معنى ما ينفعش. خد انطباع الاولاني انطباع اللي هو مش كويس بالنسبه لك. نصائح مع كذا وكذا ممكن تغير منها. نصائح هي احسن سبيل لاقصاء الاهتمام. ليش هو سمعه في المؤسسه؟ تمام زين؟ طيب يبقى كده من ضمن خصائص تطبيق القرآن، خصائص تطبيق النص الوقت التام، خصائص تطبيق النموذج أو حد التركيز على أداء هذه المهام، تمام؟ عندنا مجموعة من المهام مصنفة على عدد من هذه المهام، عندنا المهام العامة والمهام الإجرائية، عندنا المهام اللي تنفذ بمرة واحدة والمهام المتكررة، عندنا المهام البسيطة والمهام المعقدة، عندنا المهام الفردية والمتبادلة والمشتركة. تاني نصنف هذه المهام من خلال أيضا مهام عامة ومهام إجرائية. يعني مهام عامة؟ يعني مهام عامة؟ مهام عامة كده يعني كل الناس أغلبية الناس كلها بتعمل هذه المهام دي. بتكون المهام متشابهة. المهام الإجرائية دي اللي بتبقى عبارة عن مجموعة من مهام محددة أيضا بيكون فيها كل عضو من أعضاء الجماعة. تمام؟ طب هي مهام تنفذ مرة واحدة ومهام بتنفذ أكتر من مرة. يعني عدد اللي بينفذها مرة واحدة دي ده فرد واحد بس. هو بينفذ المهام دي مرة واحدة. المهام المتكررة دي بينفذها من أكثر من شخص. يعني فرد ممكن اثنين ثلاثة أربعة. المهام بتنفذ مرة واحدة. إلا أشخاص كثيرة؟ لا يبقى شخص واحد بس. المهام المتكررة دي محتاجة أكثر من شخص. شخصين، ثلاثة، أربعة، خمسة. لا، المهام المتكررة يعني فيها محتاجة أكثر من شخص. مش الشخص نفسه هو اللي بيقوم بيها. لا، الفرق هنا بين إن المهام اللي بيقوم بيها شخص واحد بس دي المهام اللي بيقوم بيها مرة واحدة. المهام أصلاً من أكثر من المهام دي يقوم بيها أكثر من شخص. شخص اثنين ثلاثة أربعة. طيب المهام البسيطة والمهام المعقدة، هي المهام البسيطة والمهام المعقدة؟ المهام البسيطة هي على حل ما تبقى على المهام المعقدة المهام البسيطة دي ينفع هل ينفع تبدل اكثر من شخص بيقوم بيها؟ شخص واحد بس. هل المعقده دي هل ينفع تقوم بيها شخص واحد ولا اكثر من شخص؟ يبقى العكس. عندنا المهام البسيطه تقوم بيها شخص واحد. المهام المعقده دي تقوم بيها اكثر من شخص، هي تكون معقده اصلا. تحتاج شخص واثنين ثلاثه اربعه يساعدوا في الموضوع ده عشان تحلوا هذه المشكله. طب المهام الفرديه والمتبادله والمشتركه. نفس ايه المهام البسيطه والمعقده بس اختلاف. المهام الفردية بيكون فيها فرد واحد بس بمفرده. المهام المتبادلة دي بتكون أيضا مهام متداخلة تحتاج إلى فعل ورد فعل هو الأكشن ورد الرياكشن. المهام المشتركة دي بتبقى أكتر من شخص. المهام المشتركة دي ممكن أخصائي اجتماعي يشترك مع أخصائي نفسي ومع طبيب وهيئة التمريض والمجتمع نفسه وأسرة المريض. بتاخد شخص يشترك فيها. مش شخص واحد بس. تكون معقدة، ما هي بقولك دي ينطبق على مين على اللي قبليها؟ على المعقدة، يعني المهام المعقدة دي شخص واحد بس، تمام؟ طيب، تاني خاصية العلاقة التعاونية في النموذج، العلاقة التعاونية أهم حاجة في النموذج، مفيش علاقة تعاونية، مفيش تفاعل، مفيش مشاركة، مفيش اتصال، لابد الأكثر أيضا في تحقيق هدف لكل المؤمنين من اقصاء الاهتمام واعضاء الجماعه. الانشطه التي ركز عليها النموذج، الانشطه التي ركز عليها النموذج تركيز على المهام يقصد فيها الاستجابات المتبادله بين كل من الاقصائي والاعضاء والجماعه والمؤسسه. بين كل من الاقصائي والاعضاء والجماعه والمؤسسه. كده ثلاث خاصيات ثلاث خصائص اساسيين لتطبيق النموذج. تاني اول من اول بسرعه اول حاجه التركيز على اداء هذه المهام. اثنين لابد في علاقه تعاونيه بين اعضاء الجماعه وبين اعضاء الجماعه. ثالث حاجه الانشطه التي يركز عليها النموذج من خلال تحديد الاهداف وتخطيط هذه المهام وتنفيذ هذه المهام وايضا ازاله العوائق او العقوبات ووضع خطه علاجيه لحل هذه المشكله واخيرا انهاء الاتهام. تمام؟ طيب خطوات نركز من ده يعتبر سؤال مهم. خطوات تطبيق النموذج. خطوات تطبيق النموذج تتضمن ايضا خطوات تطبيق نموذج التركيز على المهام في خمس خطوات اساسيه. هما الخمس خطوات الاساسيه دول: واحد تحديد الاهداف وصياغتها، تحديد الاهداف وصياغتها. اثنين التعاقد بين الاخصائي الاجتماعي واعضاء الجماعه، التعاقد بين الاخصائي وبين الاعضاء. ثلاثة التخطيط لتنفيذ هذه المهام، التخطيط لتنفيذ هذه المهام. أربعة مراجعة المهام. خمسة إنهاء المهام. تاني بتتمثل خطوات تطبيق النموذج التركيز على المهام في أربع خطوات أساسية. خمس خطوات، هما الخمس خطوات دول: تحديد الأهداف وصياغتها، اثنين التعاقد بين الاخصائي وبين الاعضاء، ثلاثة تخطيط لهذه المهام وتنفيذها، أربعة مراجعة هذه المهام، خمسة الإنسان. برافو عليكم يا جماعة. طيب إيه هي تحديد هذه الأهداف؟ تحديد الأهداف، ما هي تحديد الأهداف؟ يعني أنا صفتي أخصائي اجتماعي لازم أعرف جهودي أنا إيه وجهود أعضاء الجماعة إيه؟ دور كل واحد منا من الاخصائي الاجتماعي والاعضاء الجماعه. عايز اعرف ايه هي الوسائل والاساليب اللي استخدمها لحل هذه المشكله. ايه هي الوسائل والاساليب اللي استخدمها للتعامل مع هذه الجماعات لحل هذه المشكله. طيب عايز اعرف ايه هو القياس، القياس مدى التقدم في انجاز هذا العمل بتاعي. قياس مدى التقدم في انجاز هذا العمل بتاعي، بمعنى وضع معايير لهذا العمل او انجاز هذا العمل. مش نحدد الاهداف؟ تاني مش نحدد الاهداف، لازم اعرف جهود كل من الاخصائي الاجتماعي واعضاء الجماعه، لازم اعرف ايه هي الاساليب والوسائل اللي استخدمها للعمل مع هذه الجماعات، لازم اعرف ما هو المعايير او مدى قياس التقدم للعمل من خلال هذا المهام بتاعتي. طيب ايه هو التعاقد؟ تاني خطوه ان هي تعاقد بين اخصائي الجماعه واعضاء الجماعه. لازم اول في البدايه يكون في تعاقد بين الاخصائي وبين الاعضاء. ازاي التعاقد ده؟ لما يكون مثلا شفويا او مطلوب. شفويا يعني الكلام بيني وبينكم، هنتفق مع بعض كده ان احنا ان شاء الله باذن الله هنكون البرنامج بتاعنا سهل وبسيط ومبسط. مده البرنامج هتكون مثلا 3 شهور. البرنامج بتاعنا مثلا في خطوات بتاعته 1 2 3 4، فاحنا متفقين مع بعض كده من البدايه بالكلام. انا مش هينفع معاكم، مش هينفع معاكم انتوا الكلام، مش هينفع تلعبوا معايا في المهام بتاعكم بتاعتكم، لا خلاص هعمل تعاقد مكتوب، يعني بورقه رسمي. ممضى عليه كل عضو من اعضاء الجماعه. واللي خالف المهام دي هو سوف يتعرض لمساله قانونيه. تمام؟ على سبيل المثال لو انا مثلا هعمل تعاقد مع مين؟ مع طلاب مثلا داخل هذه المدرسه. ماشي؟ طبعا صعب ان انا معاهم تعاقد شفوي. ليه؟ لازم اخد تعاقد مكتوب من ولي امر كل طالب داخل هذه المدرسه. ان الطلبه دي خلاص ان مواضيع الامور متفقين معايا ان خلاص الطلبه السعودي او مثلا طالب او عضو كل من اعضاء الموجودين داخل هذه المدرسه تمام؟ ان هيكونوا موجودين معايا من فتره الساعه كذا للساعه كذا. يبقى ولي كل امر من الطالب ده عارف ان الفتره دي قاعدين فيها في المدرسه مع الدكتوره الفلانيه من الساعه كذا للساعه كذا. في تعاقد مكتوب هنا خلاص. لو دخل مثلا الطفل بتاعهم لا خلاص بعرف ايه ده، في جلد في حاجه. يمكن مثلا الطفل مثلا او مثلا الطالب ده راح مكان ولا مثلا هرب ولا ما عادش مش عارف راح فين مع زمايله ولا ايا كانت هي المشكله. لازم يكون تعاقد مكتوب بين اولياء الامور عاملين على الطلاب دول. خلاص يكونوا موجودين معايا من الساعه كذا للساعه كذا. خلاف ذلك هو بقى يتعرض لنفسه الطالب اللي دعوه بيه، انا سامعين دي من ساعه كذا لساعه كذا. عمل مشكله تاني هو بقى يتحمل المشكله بتاعته، انا ماليش فيه. العقد معايا عقد، هل دليل على كده ولا اثبات؟ معايا ورق رسمي كده تمام؟ لما عرفت نفسي المشكله تمام؟ انا لا غنى عنها. سبب اصلا ايه طالب متهور ولا مش عارفه جيران نفسه ولا اي كان بيعاني من ايه؟ طب التخطيط للمهام وتنفيذها، التخطيط للمهام وتنفيذها. يبقى لازم اضع خطه لسير العمل بتاعي لتنفيذ هذه المهام، لو ما عنديش خطه مستحيل هقدر اوصل للي انا عايزه. انت على سبيل المثال انت بتذاكري، انت عايزه تذاكري مثلا، طب انا هذاكر ازاي؟ هبدا ازاي؟ ولا اعمل ايه؟ ولا اروح فين؟ لازم اعمل جدول زمني لنفسي، وضع جدول زمني. ان شاء الله باذن الله اخلص المحاضرات بتاعتي ارجع البيت تمام؟ هتوضى واصلي وهتغدى وانام مثلا نص ساعه او ساعه، اصحى بعدين ان شاء الله باذن الله ابدا مثلا في ايه؟ في الماده الاولى، لما ناخد مثلا ماده خدمه فرد، خدمه الجماعه، ماده مثلا خدمه الفرد ابدا فيها مثلا اغير المحاضره بتاعتي الاولى تمام؟ اغير بس انا عارفين يعني انت غير المحاضره، غير المحاضره يعني عليها وش كده ولا حاجه أبيضة يعني أنا معايا تشكيل كده خاص بالمادة بتاعتي، وأبيض المادة بتاعتي اللي أنا النهاردة خدنا العنصر الأول والثاني والثالث والرابع. تبقى سهلة عليا في المذاكرة. لا تبقى كده أنا كده طالب ناجح متفوق، لو عايز كده لنفسي تبقى كده إن شاء الله بإذن الله حاصلة على امتياز. الطالب المذاكر بقى هو كبر دماغه ويا ستي هنذاكر آخر الشهر، كبر دماغك، أنت هتذاكر من ده ولا أنت كلية طب، أنا كلية هندسة. طب ليه؟ مين دخل السنة ولا نفسه جاي جيد ومقبول؟ خمسة امتيازات. خمسة امتيازات؟ خمسة امتيازات. والله؟ طب الحمد لله ربنا يكرمك. لازم الانسان بنفسه سنة رابعة يضع خطة للمستقبل. يضع خطة للمستقبل. أنا إن شاء الله عم بخلص التخرج بتاعي، طب يا ربي اتخرج في البيت. هنا كلام. خلاص؟ بعد ما خلص التخرج بتاعي الدكتور هعمل ايه؟ هعمل ايه كلها من الخطه بتاعتي؟ هكمل دبلومه ولا مثلا هعمل خدمه عامه من الاول ولا هعمل دبلومه؟ طب ايه رايك لو كملت ماجستير واكمل دكتوراه واقبل تدريس في الكليه في الجامعه؟ لا خلي عندكم امل، مش محبوطين، خلي عندكم امل. Thank you. قادرة أيضا على حل هذه المشكلة لدى أعضاء الجماعة التي يعانون منها. تمام؟ مراجعة المهام، يعني إيه مش مراجعة المهام؟ يعني التقويم، بمعنى إن الأخصائي الاجتماعي لازم يراجع كل المهام اللي دارت أيضا حواليه وبينه وبين أعضاء الجماعة. يعرف أيضا هذا قياس التقدم لنجاح هذه الجماعة. أيضا يعرف هل الهدف تحققت ولا لا. هي الإيجابيات وهي السلبيات، يدعم من الإيجابيات ويعدل من السلبيات. لابد أن الأخصائي الاجتماعي لازم يعمل مراجعة لهذه المهام. آخر حاجة الإنهاء، زي ما قلنا كده الإنهاء ده الأخصائي الاجتماعي ما ينهيش تدريجيا، لا يقول والله العظيم إن شاء الله تبع الجلسة بتاعتنا أربع جلسات. كل مرة يسافر مين العامية عشان خاطر يبقى عنده علم. بقى مثلا على الجلسة بتاعتنا ثلاث جلسات، جلستين، جلسة واحدة، بس لما ينهي مين؟ قبل معاه منهج مباشرة ينهيها تدريجيا مرة واحدة. تمام؟ دي تهيئة ليه. آخر عنصر في النموذج ده معوقات تنفيذ المهام وكيفية التغلب عليها. معوقات تنفيذ المهام وكيفية التغلب عليها. أنا أقول واحدة تقول بالين. اتفقنا؟ طيب أنا أقول واحدة من ضمن المعوقات أنتوا بقى سيبكم تقولوا بالين. من ضمن معوقات تنفيذ المهام والتغلب عليها ايضا نقص في الموارد والامكانيات الاساسيه لتنفيذ هذه المهام. لو ما عنديش موارد وما عنديش امكانيات مستحيل اقدر انفذ المهمه بتاعتي او انفذ العمل بتاعي. كان واحده عدم القدره على ايه؟ عدم القدره على تنفيذ هذه المهام. عدم وجود علاقة تعاونية متفاعلة بين الأخصائي الاجتماعي وبين الأعضاء وبين الأعضاء وبعضهم البعض. لو مفيش تعاون ومفيش تفاعل بينهم مستحيل هنقوم بتنفيذ هذه المهام. عدم وجود خبرة كافية لدى كل من الأخصائي الاجتماعي وأعضاء الجماعة. عدم تقبل أعضاء الجماعة الأخصائي وعدم تقبل الأخصائي لأعضاء الجماعة. العكس. اتفاق بين الاخصائي الاجتماعي وبين الاعضاء، عدم وجود تعاقد اساسي بين الاخصائي وبين الاعضاء. نقص تدعيم الافراد، مفيش تدعيم ايضا من اعضاء الاخصائي الاجتماعي ما بيدعمش اعضاء الجماعه للعمل او تنفيذ هذه المهمه، كل حاجه ياخدها هو لنفسه، هو اللي بيقول هو اللي بينفذ وبيعمل كل حاجه، ما بيديش تدعيم فعال سواء في الثواب او العقاب لمين من اعضاء الجماعه. تمام، برافو عليكم. اختلاف وجهات النظر. تمام. الديمقراطية اللي هو الأعضاء الاجتماعي بيتحيز لأعضاء وبيتحيز لأعضاء تانية أخرى، يعني بيبقى عنده أعضاء الجماعة، بيتعامل مع أعضاء من جزء منهم وأعضاء تانية لا، شايفة، في انحياز ليهم. الديمقراطية سوء الإدارة. عدم الاهتمام بسماع الاعضاء، يعني كل حاجه هو اللي بيتكلم وهو اللي بيشترط وهو اللي بيشجر وهو المتحكم واعضاء الجماعه اخر دورهم خالص نهائيا. تمام، برافو عليك. ابتكار واعضاء الجماعه الخبرات والمعلومات والمهارات. المخاوفات والاهتمام بالاسم المنتقدات الإنسانية والمخاوف اللي يعاني منها أعضاء الجماعة. تمام. اختصار تعامل الأخصائي مع العميل فقط وليس الفئة المحيطة به زي الأسرة والعائلة. يعني أحيانا ممكن الأخصائي الاجتماعي يتعامل مع العضو من نفسه بس ويسيب الأسرة بتاعته اللي في أساس المشكلة نفسها. يعني يفضل يتعامل مع العضو نفسه بكل شكله ويسيب الأسرة، ممكن الأسرة هي السبب يعني تسيب مشكلة مين؟ العميل. عدم تقدير المبدأ السرية. المهارة والمعرفة والخبرة للأخصائي الاجتماعي، أحيانا الأخصائي الاجتماعي بيكون ده داخل هذه المؤسسة ايضا بيكون ما عندوش اي خبرة ولا حصل على دورات ولا كورسات داخل هذا العمل، بمعنى ان العميل لو يجي يجي عنده حاجة عنده هذه المشكلة اخصائي مع ناس بيبص ايضا عنده دراية ايضا ازاي اتعامل مع هذه المشكلة دي، ازاي اتقبل هذا العميل، ازاي اتحدث معاه، يبقى قاعد كده يعني مش عارف يبدأ معاه ازاي. ممكن شخصيات مع ايه تكون مباشرة انت بتعمل ايه؟ ايه انت مالك؟ في ايه مالك؟ مش هو بتعمل على بعض كده. لا انت مثلا اخصائي العميل ده دخل لو هو الاخصائي ده لو عنده دراية وخبرة وكافية يبدأ مع العميل مثلا بايه؟ بحاجة كده بسيطة بحيث ان ايه؟ يسلسل العميل في الكلام. شفت المصري بتاع امبارح؟ يخش على طول مكان المشكله بتاعته ده، يديله كده حاجه من نوع ان ايه يبدا فيها يدوره ويتواصل معاه. اللي بيكون حاطه بينه وبين العميل. شفت المصري بتاع امبارح سمعته؟ طب ايه رايك فيه مثلا؟ بحيث ان هي يكسر حته الحاجز او مثلا موقف الضغط المتوتر اللي بين العميل. العميل اصلا بيبقى داخل متوتر ومرقوق وعنده كل علاج الغلط كلها فيه وشه حمار وبيتوتر كده وبيعينه راح في دقيقتين وحركات وكل حاجه. لازم اعمل حاجه في البدايه كده اقصر الحاجز من عند مين للعميل عشان اقدر اخد منه المعلومات لساعده بيها. عدم تهيئه المكان للمقابل دي اهم حاجه، عدم تهيئه المكان للمقابل بمعنى ان انا اخسرت معي جاي نيجي العميل في السن كده قلت عادي مالك عندك مشكلتك انت اسمع مقابله بالصدفه ان الاقي العميل هيعمل معاه مقابله وخلاص وناس رايحه جايه تبص عليهم تسمع الاسرار تسمع كل حاجه. هذا يصلح؟ لا مستحيل لازم يكون في ميعاد ومكان مهيئ لهذه المقابله. ان شاء الله لازم لها بكره ميعادنا الساعه كذا في المكان كذا هنعمل المقابله ومديتها مثلا ساعه واحده من الساعه كذا للساعه كذا. خلاص؟ عدم وضع حدود للعميل في التعامل. يعني انا لو ما حطيتش يعني ماشي هعمل كل مالي معاه لكن ما تجيش يدخل في الموضوع ياخد وقت المقابله كله ولا كده ما تحطيش لا انا هديله بس وقت بس المده كده فيما ياخد انا في النص ده اقدر اتكلم معاه عشان اقدر اوصل لهذه المعلومات بتاعته ونقدر احل له هذه المشكله. تقدر تخليه يتمادى في الموضوع مواضيع ثانيه وحوارات ثانيه ومش عارفه ايه ونشرف على الموضوع ده انا نهائيا خالص. لان في احيانا بيكون بيحصل التعامل الاخصائي الاجتماعي مع العميل بيكون تعامل مهني بيكون تعامل شخصي احيانا ممكن يجاوبوا يقابلوا بعض بره. لا لازم يكون الاخصائي الاجتماعي التعامل مع العميل يكون تعامل مهني، تقدر تلاقي المقابله عباره عن لقاء مهني هاتف بين الاخصائي الاجتماعي والعميل داخل هذه المؤسسه تحقيقا عن عمليه المساعده. واحيانا العميل بيكون عامل النقطه دي عشان يشوف الاخصائي ده فاهم هيقدر يسيطر على الموقف ولا لا، لو ما قدرش يسيطر عليه بدل الاخصائي الاجتماعي هاتف. برافو عليك. كده خلاص كده اخذنا